إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 38، وهو باب التواضع. باب التواضع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني هذا الباب فيه حديثان، وقد شرحنا الحديث الأول في الدرس الماضي، واليوم بإذن الله تعالى نشرح الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث يعني حديث عظيم جليل القدر، ويعرف بحديث الولي، لأنه الحديث الذي فيه صفة ولي الله، من الذي يكون وليا لله سبحانه وتعالى، و يعني منزلة هذا الولي عند ربه سبحانه وتعالى، وما وعد الله تعالى به أولياءه. وهو من الأحاديث القدسية، والحديث القدسي هو يعني ما أضافه النبي إلى رب العزة سبحانه وتعالى، هو حديث يعني يساق فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى الله تعالى، يعني لا يقوله من مقوله هو ومن كلامه هو صلى الله عليه وسلم، وإنما ينسبه إلى الله تعالى، ويكون في أوله قال الله تعالى. ويعني هذا الحديث القدسي يختلف عن القرآن الكريم في أنه لا يتعبد بتلاوته، يعني لا يصح الإنسان يقرأ في الصلاة بدل القرآن حديثا قدسيا، فالحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. وكذلك أيضا القرآن الكريم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، لكن الحديث القدسي يعني المعنى من عند الله تعالى، والتعبير قد يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لفظ الحديث القدسي ليس مثل ألفاظ القرآن الكريم، يعني ألفاظ القرآن الكريم منزلة من عند الله سبحانه وتعالى بحروفها، لكن الحديث القدسي يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، وقد يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وتجوز روايته بالمعنى، لذلك يعني تتعدد روايات الحديث القدسي أحيانا، يعني الصحابة رضي الله عنهم يروون الحديث القدسي، يعني يعتنون بنقل المعنى الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحصل اختلاف طفيف في الألفاظ لا يغير يعني في المعنى. نعم. الحديث القدسي هل هو بدون واسطة؟ هو يعني ينطبق عليه أقسام الوحي المتعددة. الوحي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع يعني، فمنها يعني أن يلهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، أحيانا يكون إلهاما يعني يلهمه النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، ثم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، وأحيانا ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بالحديث النبوي قد ينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث ويبلغه عن الله تعالى، ويكون حديثا قدسيا وينقله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث القدسي قد يكون يعني إلهاما، وقد يكون يعني بواسطة الملك، وحتى أنواع مجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا أقسام، وهذا سنشرحه إن شاء الله في دروس الدورة الصيفية بإذن الله. عندنا كتاب في علوم القرآن نشرح فيه بإذن الله أقسام الوحي وأنواعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا وأحيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا، أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني وهو أخفه علي. قال أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني وهو أخفه علي، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. أحيانا يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني يكون له صوت دوي يعني عظيم مثل دوي يعني صلصلة الجرس. وقالوا يعني في شرحه كأنه نوع يعني من تلبس الملك بالإنسان، يعني الملك يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكيفية طبعا يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، يحصل اتصال يعني ملكي بين النبي صلى الله عليه وسلم والملك، فيكون في ذلك يعني مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه إيه يعني الملك في له صفة والنبي صلى الله عليه وسلم له صفة، فعندما يحصل اتصال بين الملك والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحيانا وأحيانا، أحيانا أن هو الملك الذي يغير صفاته، يغير يعني صفته ويصبح الملك في صورة إنسان، فيكون ذلك سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم. الملك هو الذي غير صفته وتحول إلى صورة بشر ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصورة الثانية هي الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل يعني شيء من التغير في هيئته حتى يصبح يعني متصلا بالملك، ويكون لصوته مثل صلصلة الجرس، يعني مثل صوت الأجراس الضخمة النواقيس النحاسية التي تدق يعني بصوت عظيم. قال فيفصم عني، يعني ينفصل عني وقد وعيت ما قال، يعني كأنه معنى يفصم معنى أنه كان في اتصال ثم يحصل انفصام مرة أخرى، فلا ينفصم عنه الوحي إلا وقد وعيت ما قال. وفي هذه الحالة يعني عندما كان يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية الثانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه، يعني يصبح كهيئة المغشي عليه أو المغمى عليه، ويثقل بدنه جدا، يعني حتى إنه يعني إذا كان على الدابة، إذا كان راكبا على الناقة ويأتيه الوحي تبرك الناقة في الأرض فتتسمر في مكانها ولا تتحرك من ثقل الوحي. ومرة كانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم تمس فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه جالسا إلى جواره، فأتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة الثانية. قال زيد فخشيت أن ترد فخذي، خشي أن ترد فخذه، شعر أن فخذه سوف يرد يعني أو ينخلع من مكانه وجهد أن يحرك رجله أو يحاول أن يخرجها من تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع، حتى انتهى يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه خفة البدن ويعود الوزن الطبيعي يعني. فكان هناك يعني زي تغييرات يعني مادية ملموسة يعني تحصل لبدن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتفصد جبينه عرقا عند نزول الوحي عليه على هذه الصفة اللي هي الثانية اللي هي الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفصد جبينه عرقا في الليلة الشديدة البرد، يعني حتى لو كانت ليلة شديدة البرد يعرق يعني عرقا شديدا، وكان عرقه في تلك الحالة يعني أطيب من ريح المسك، حتى إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كنا يجمعن عرقه في قارورة يتطيبن بها من طيب هذا العرق الذي يتفصد يعني من جبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني وفي هذه الأثناء. فالقصد يعني أن نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني علامات مادية ملموسة يعني يحس بها الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتي في هذه الهيئة الثانية. الهيئة الأولى كانت أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم، الملك هو الذي يغير صفته ويتحول إلى صورة بشر ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام غالبا يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من يعني من أجمل الصحابة وجها رضي الله عنه، فكان جبريل عليه السلام يأتي في صورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر كما في الحديث يعني. فالقصد أن الحديث القدسي هو بوحي من الله تعالى، ويختلف يعني عن الحديث النبوي أن الحديث النبوي يعني يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث القدسي يعني يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن يعني لا يتعبد يعني بتلاوة ألفاظه، وليس لألفاظه يعني أحكام ألفاظ القرآن الكريم، فتجوز يعني روايته بالمعنى، ويجوز أن يكون يجوز أن تكون هذه الألفاظ من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال، إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا بخصوص السؤال عن هذا الحديث يعني بالذات، احنا ذكرنا الحديث القدسية بصفة عامة قد تكون يعني إلهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، قد تكون بواسطة الملك جبريل. هذا الحديث بالذات كما ذكر الشارح يعني جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل عن الله عز وجل، وذلك في رواية لهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، رواية التي في صحيح البخاري، رواية أبي هريرة رضي الله عنه، في رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه، فنقله بواسطة الملك يعني جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته، آذنته بمعنى أعلمته بالحرب، يعني أني محاربه، الله سبحانه وتعالى يعني أعلمه أنه سيحاربه سبحانه وتعالى. ومن هذا الذي يقوى على محاربة الله سبحانه وتعالى؟ فآذن بمعنى أعلم. وقالوا لم يؤذن الله تعالى، يعني بعض العلماء قال لم يؤذن الله تعالى أحدا بحرب منه إلا صنفين من الناس، يعني صنفان آذنهما الله بحرب منه، يعني أعلمهم الله تعالى أنه يعني يحاربهم سبحانه وتعالى، الصنف الأول من يعرف آكل الربا، أحسنتم، الذين يأكلون الربا، لأن الله تعالى قال إيه في سورة البقرة، نعم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، الآيات الكريمة يعني، ويعني توعد الله تعالى الذين يعني لا يتوبون من أكل الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في القراءة الأخرى المتواترة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا، والقراءة الأخرى فآذنوا يعني فاعلموا، أيضا آذن بمعنى أعلم يعني، فاعلموا أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سوف يحاربكم. والصنف الثاني اللي هو من عادى لله تعالى وليا، كما في هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أني محاربه. طيب، من هم أولياء الله تعالى؟ ما المقصود بالولي؟ من عادى لي وليا؟ فطبعا أصل معنى الولي، يعني أصل معنى الولي يعني مأخوذة من المعنى اللغوي لكلمة الولي بمعنى الحبيب، يعني يأتي الولي بمعنى الحبيب والنصير، الولي بمعنى الحبيب وبمعنى النصير والمعين، فالولاية هنا من الجانبين، يعني المؤمن الذي هو ولي لله تعالى، هنا الولاية من الجانبين، هو ولي الله تعالى يعني هو محب لله تعالى، ناصر لله تعالى يعني ناصر لدين الله سبحانه وتعالى، فهذه ولاية من جانب العبد للرب سبحانه وتعالى، كما في يعني نجد مثلا في بعض الآيات الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، فهناك ولاية من جانب العبد للرب، يعني زي ايه، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هنا المؤمن هو الذي يتولى الله، فالمؤمن يوالي الله تعالى ويتولى الله تعالى، يعني يحب الله تعالى وينصر دينه سبحانه وتعالى وينصر شرعه، هناك ولاية من جانب الله تعالى للعبد، المؤمن ولاية من جانب العبد الرب للعبد أن الله تعالى يحب هذا العبد ويقربه وينصره ويعينه. طيب، من هم يعني أولياء الله تعالى؟ جاء تعريف الولي، يعني أحسن يعني تعريف للولي هو تعريف الله سبحانه وتعالى للولي في كتابه الكريم، الله سبحانه وتعالى بيّن المراد بالولي في كتابه الكريم عندما قال سبحانه وتعالى إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا إيه؟ يعني وعد من الله سبحانه وتعالى للأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قالوا لا خوف عليهم، يعني دائما الخوف بيكون إيه؟ من المستقبل، والحزن بيكون على الماضي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون مما يستقبلهم ولا يحزنون على إيه؟ ما فاتهم، وهذا يعني يكون أظهر ما يكون عندما تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، هؤلاء الأولياء عندما تأتيهم الملائكة يقبضون أرواحهم يبشرونهم، كما في الآية الكريمة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أمور الآخرة، لا خوف عليكم يعني أنتم آمنون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيؤمنونهم ويبشرونهم بالأمان التام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا يعني مما يستقبلكم ولا تحزنوا على ما فاتكم، يعني أمر الدنيا وما تركتم وراءكم أمور الدنيا لا تحزنوا عليه، فالله تعالى سوف يتولى يعني أموركم، وما تركتموه وراءكم لن تحزنوا عليه ولن ينشغل بالكم به بما سيعوضكم الله تعالى ويغنيكم به في الآخرة. طيب، تعريف الولي، أين تعريف الولي بعد أن قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هذا هو تعريف الولي، أنه المؤمن التقي الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى إذن أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون، المؤمنون المتقون الذين يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي الله تعالى. وطبعا الإيمان كما هو معلوم يعني اعتقاد وقول وعمل، فالذين آمنوا يعني جمعوا بين الاعتقاد الصحيح وسلامة الاعتقاد والعمل بخصال الإيمان القولية والعملية والاعتقادية، يعني كل يعني ما أوجب الله عليهم قاموا به، وما نهاهم الله تعالى عنه تركوه، وكانوا يتقون يعني يخافون الله تعالى ويفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما نهاهم الله تعالى عنه. طيب، المؤمنون كما هو يعني معروف ومذكور في كتاب الله تعالى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني أهل الإيمان أو أهل الإسلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. طيب، السابق بالخيرات هو الذي يعني لم يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل زاد على ذلك، زاد على فعل الواجبات، يعني تنفل لله تعالى وقام يعني بما تيسر له من أنواع النوافل والمستحبات. من جهة المنهيات يعني لم يقتصر على ترك المحرمات فقط، بل ترك المحرمات وزاد على ذلك، فاجتهد قدر استطاعته يعني في ترك المكروهات وترك المشتبهات التي تشتبه عليه، ويكون يعني غير مستوثق يعني من حلها أو حرمتها، رغم أنها يعني إذا اشتبهت عليه ولم يتيقن حرمتها فالأصل الإباحة، لكن لكمال إيمانه يعني يترك المشتبهات ويترك المكروهات التي يثاب على تركها وإن لم يأثم إذا فعلها، ولكنه يعني يزيد يعني طلبا للخير. فهؤلاء هم السابقون بالخيرات. القسم الثاني هو المقتصد. المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، مثل هذا الصحابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا فرض الله علي من الصلاة، ماذا فرض الله علي من الصلاة في اليوم والليلة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، قال: خمس صلوات فرضهن الله تعالى. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني سأحافظ على الصلوات الخمس، لن أنقص منها ركعة ولن أزيد عليها ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، لو صدق فعلا وحافظ على الصلوات فلم يزد عليها ولم ينقص فهو من المفلحين. وهكذا يعني في الصيام، يعني شهر رمضان يحافظ عليه ولا يزيد ولا ينقص، فمن حافظ على الواجبات يعني ففعلها وامتنع من المحرمات واقتصر على هذا فقد أفلح إن صدق، وهو المقتصد، وهو المقتصد الذي يعني فعل الواجب وترك الحرام ولم يزد، يعني لم يفعل شيئا من النوافل ولم يترك شيئا يعني على سبيل القربة والامتثال يعني من المكروهات والشبهات وكذا. القسم الثالث هو الظالم لنفسه، وهو الذي يعني ترك بعض الواجبات ووقع في بعض المحرمات، فهو الظالم لنفسه. طبعا إذا تاب من ذلك خلاص التوبة يعني تمحو ما قبلها بإذن الله تعالى، ويرجع يرتفع إلى درجة يعني أثناء وقوعه في ترك الواجب أو فعل الحرام تنزل يعني درجته إلى درجة الظالم لنفسه. فإذا تاب من ذلك وامتنع منه يصعد إما إلى درجة المقتصد أو إلى درجة السابق حسب كونه يعني يفعل بعض النوافل وبعض ويترك بعض المكروهات وكذا. فيعني قد يكون الإنسان في درجة السابق للخيرات يكون يعني مكثرا من النوافل ومن ترك المكروهات، ولكن يزل أحيانا فيقع في شيء من المحرمات، فأثناء وقوعه في المحرم وقبل التوبة هو في درجة الظالم لنفسه في هذه الحالة. فإذا رجع وتاب فإنه يرجع مرة أخرى إلى درجة السابق، وقد يظل الإنسان يتردد بين درجة السابق بالخيرات ودرجة الظالم لنفسه، أو بين درجة المقتصد ودرجة الظالم لنفسه حسب الحال التي يعني يكون عليها. ومتى ما تاب بإذن الله تعالى يعني تعود إليه الدرجة التي كان عليها. طيب بالنسبة للأولياء، قال العلماء يعني إن أولياء الله تعالى هم أهل القسمين الأولين، اللي هو أهل إما يعني الأولياء قسمين، قسم اللي هو السابق بالخيرات وقسم المقتصد. لكن الظالم لنفسه ليس لله ولي ظالم، لا لنفسه ولا لغيره. فالظالم لنفسه هذا يعني لا يدخل في درجة الولاية ولا ينال شرف الولاية، وإنما درجة الولاية هي للسابقين وللمقتصدين، فهما درجتان، وهما الدرجتان المذكورتان في هذا الحديث. يعني سيأتينا أيضا في هذا الحديث تأكيد لذلك، لأنه بعد أن جاء ذكر فضل الولي وثوابه يعني قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم جاء ذكر ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر درجة المتقرب بالفرائض فقط ودرجة الذي يزداد من النوافل. طيب هنا يقول الله تعالى في هذا الحديث العظيم القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا تحذير من معاداة أولياء الله تعالى، تحذير من معاداة أولياء الله تعالى، وأن الذي يعادي أولياء الله يعني يعادي هؤلاء المؤمنين الصالحين المتقين، فإنه يحارب الله تعالى، والله تعالى هو الذي سيدافع عن أوليائه. والحرب في هذه الحالة ليست بينه وبين هؤلاء الأولياء، وإنما بينهم وبين الله تعالى، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالذي يحارب أولياء الله فحربه ليست بينه وبين هؤلاء الأولياء فقط، بل يعني إن الله تعالى يدافع عن أوليائه، وقد أعلن الله تعالى الحرب على من حارب أولياءه سبحانه وتعالى. طيب هنا يعني الشارح الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه ذكر إشكالا وذكر جواب العلماء على هذا الإشكال. يقول: طيب من عاد وليا لله تعالى، يقول طيب الإشكال هنا أنه يعني المفترض أن أولياء الله تعالى أنهم يعني أهل مسامحة وعفو عن المسيء المفترض يعني في أولياء الله، المفترض يعني في أولياء الله تعالى أنهم يكونون من أهل الحلم والأناة، وليسوا من أهل الغضب، وهم من أهل العفو عن المسيء وكذا. فلذلك يعني كيف يتصور أن يكون لهم أعداء؟ مفترض أن أولياء الله لهم يعني أخلاق كريمة، يعني تجبر الناس على محبتهم ويعني والإحسان إليهم، ولا تستجلب يعني العداوات. يعني العداوات في الغالب تحصل بسبب يعني بسبب مثلا سوء أخلاق يعني من الجانبين المتعاديين أو المتحاربين أو كذا. لكن الأولياء يعني أناس من الصالحين الذين يعني كملت أخلاقهم وكذا، فكيف يكون لهم أعداء؟ وطبعا في الحقيقة هذا الكلام يعني الإشكال نفسه يعني مردود عليه من جهات. يعني أولا يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أنه حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان لهم أعداء. والولي ما يعني طبعا سادة الأولياء وكبار الأولياء هم الأنبياء، يعني الأنبياء هم من جملة الأولياء، من ضمن أولياء الله تعالى الأنبياء. طبعا هؤلاء هم سادة الأولياء وأكابر الأولياء، ويدخل يعني تبعا لهم يعني جميع المؤمنين المتقين من أتباع الأنبياء هم من أولياء الله تعالى. فإذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم أعداء من المجرمين، فمن باب أولى أن غير الأنبياء سيكون لهم أعداء أيضا من المجرمين، ليس بسبب يعني سوء خلق من هؤلاء الأولياء، ولا يعني عدم قدرتهم على امتصاص غضب الناس وحسن مسايسة الناس ومداراتهم وكذا. ليس العيب يعني على الأولياء ولا الخطأ من الأولياء، ولكن هو بسبب إجرام هؤلاء الأولياء، هؤلاء الأعداء للأولياء الذين يحاربون الأولياء، بسبب إجرام هؤلاء المعادين للأولياء والمحاربين للأولياء. لأن إجرام هؤلاء المجرمين يجعلهم يعني يفسرون الإحسان بأنه ضعف، ويفسرون يعني حسن الخلق يعني بأنه عدم قدرة على الانتقام وكذا، فيزدادون في العتو والطغيان. يعني الحاصل أن أهل الإجرام دائما يعني كلما أحسن إليهم كلما ازدادوا تمردا وعدوانا، كما قال المتنبي يعني إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فحسن الخلق يعني لا ينفع مع أهل اللؤم، يعني وإنما حسن الخلق ينفع مع الكرماء. الإنسان إذا كان كريم الأخلاق ينفع معه حسن الخلق، وكلما أكرمته ازداد لك يعني احتراما وتقديرا وشكرا لإكرامك وإحسانك. لكن إذا كان الإنسان لئيما لئيم الطبع وكذا، فكلما أكرمته كلما ازداد يعني طغيانا وإجراما، ويحسب أنك تكرمه لضعفك وحاجتك إليه فيزداد يعني عتوا. فلهذا قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما من نبي إلا وكان له أعداء من المجرمين. والأولياء هم يسيرون على خطى يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلذلك يحصل بينهم وبين أهل الإجرام عداوات. فهنا الشارح يقول: المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعة الله المخلص في عبادة الله تعالى. قال: وقد استشكل وجود أحد يعاديه، لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين، المعاداة تقع من الجانبين. ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه. الولي إذا جهل عليه أحد أو غضب أو استفزه وكذا يحلم ويصفح، فكيف تحصل عداوة بين الولي وغيره؟ قال: وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية، بل قد تقع عن بغض ينشأ عن الإيه؟ يعني عن التعصب، كالرافضي في بغضه لأبي بكر، والمبتدعي في بغضه للسني، فتقع المعادات من الجانبين. يقول إن الصفح والعفو وكذا وعدم المعاقبة هذه قد تنفع في المعاملات الدنيوية، يعني ممكن الولي يجتنب كثيرا من العداوات الدنيوية، إذا كانت عداوة بسبب يعني تنافس على مال ولا تنافس على شيء من أمر الدنيا، الولي ممكن يصفح ويعني يترك يعني بعض حقه وكذا منعا لحصول العداوات، فممكن الولي يتوقع كثيرا من العداوات الدنيوية. لكن هناك عداوات دينية ناشئة عن البغض القلبي لدين الولي أو لكون الولي على السنة، ويكون هذا المبغض يعني إنسانا مبتدعا. فلهذا يحصل من يعني عداوات بين الولي وبين أعداء الدين وأعداء الإسلام، ممن يعادون الإسلام وفي قلوبهم يعني حقد على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فهؤلاء يبغضون الأولياء من جهة أن هؤلاء الأولياء هم يعني خيار المسلمين وهم يكرهون الإسلام ويبغضون الإسلام، فتحصل معاداة دينية بسبب بغضهم للإسلام. وكذلك أهل البدع داخل دائرة المسلمين تحصل أيضا عداوات من أهل البدع لهؤلاء الأولياء، لأن هؤلاء الأولياء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع يعادون السنة ويعادون أهلها، فيبغضون أولياء الله تعالى من هذا الباب. قال: كما يبغض الرافضة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو يعني من كبار الأولياء وخير البشر بعد الأنبياء، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك فالشيعة يبغضونه ويبغضون عمر رضي الله عنه، خير الناس بعد أبي بكر، والرافضة يعني يبغضون أبا بكر وعمر ويسبونهم ويعادونهم. يبقى هؤلاء يعادون أولياء الله تعالى ويعادون الصحابة رضي الله عنهم، فيعادون هؤلاء الأولياء ليس بسبب يعني خطأ وقع فيه هؤلاء الأولياء، وإنما بسبب الحقد المذهبي، بسبب يعني بدعة هؤلاء المبتدعين، فهم يكرهون هؤلاء المستقيمين على السنة، والمبتدع يكره السني، المبتدع الذي يبغض أهل السنة وكذا، فهذا المبتدع يتخذ أهل السنة أعداء ويحاربهم، ليس بسبب يعني خطأ منهم من أهل السنة أو بسبب خطأ من الأولياء، وإنما بسبب المبتدع. فقال: تقع المعاداة من الجانبين، يعني تحصل معاداة من الولي يعادي هذا المبتدع أو يعادي عدو الإسلام، والثاني يعادي الولي. أما من جانب الولي فلله تعالى وفي الله، يعني الولي يعادي أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء السنة، لكن معاداها هنا ليست لحظ نفسه، يعني هو لا يعاديهم من أجل يعني مصلحة شخصية، وإنما يعاديهم لله تعالى ولحق الله، لأن هؤلاء هم أعداء الله تعالى، والولي هو يحب الله تعالى ويحب دين الله، فبالتالي يكره من يحارب الله تعالى ويعادي دين الله وهكذا. فالولي هو مأجور في معاداته لأعداء الدين وأعداء السنة، وأعداء الأولياء يعني هم آثمون بهذه المعاداة وهم محاربون بها لله تعالى. فإذا يعني هذا فيه التحذير من إيذاء أولياء الله تعالى وإيذاء قلوب أولياء الله تعالى، يعني فيه تحذير للمسلم أن يغضب أولياء الله تعالى من المؤمنين الصالحين ويستجلب عداوتهم. وذكر أيضا أنه طيب يعني الآن كيف أيضا إشكال آخر، يعني كيف نفهم ما حصل مثلا من نزاعات أحيانا بين بعض الأولياء، يعني وليان صالحان ويحصل بينهم يعني خصومة أو اختلاف أو نزاع في أمر من الأمور، ف يعني كيف يمكن إيه تفسير هذا؟ فيقول يعني الشارح نقل هنا عن الإمام ابن هبيرة رحمه الله تعالى، والإمام ابن هبيرة كان وزيرا من الوزراء في أيام الدولة العباسية، وكان من كبار فقهاء المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى. فالإمام ابن هبيرة يقول إيه، إن يعني إن لا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته، يقول الذي يدخل في هذا الوعيد الشديد أن الله تعالى يحاربه، يقول هو الذي يعادي الولي من أجل ولايته، يعني هو الولي لماذا كان وليا؟ لأنه مؤمن ويتقي الله تعالى، فإذا كان الذي يحاربه يحارب الولي من أجل أنه يحارب الإيمان ويحارب التقوى ويحارب هذا الولي لأنه يمثل الدين ويمثل السنة ويمثل الإيمان والتقوى، فهذا الذي يحاربه الله تعالى. لكن يقول يعني لو أن شخصا يعني مؤمنا وصالحا، لكن يعني أوقع الشيطان ونزغ الشيطان بينه وبين رجل مؤمن صالح أيضا، وهذا يحصل أحيانا، يختلف اثنان من المؤمنين ويتنازعان مثلا على شيء من أمر الدنيا ويحصل بينهم اختلاف، فيقول هذا الذي يعني وجد في صدره تجاه شخص مؤمن فهو يعني لم يكرهه في هذه الحالة، يعني من أجل أو يعني لا يكن له كراهة دينية، يعني هو لا يكره دينه ولا يكره تقواه ولا هو يعاديه من أجل يعني دينه، وإنما يعاديه من أجل يعني أمر خاص من أمور الدنيا، فقال هذا إن شاء الله يعني يرجى أنه ينجو من هذا الوعيد. وذكر أمثلة، قال يعني أحيانا يقع يعني نزاع بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف شيء غامض، فإنه جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مشاجرة، حصلت مرة مشاجرة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكلاهما ولي لله تعالى، فهل هنا يعني أبو بكر أو عمر عندما يعني شاجر أحدهم الآخر هل معناه أنه أصبح محاربا لله تعالى أو كذا، أو عاد وليا من أولياء الله؟ فقال لا، يعني لأنه يعني حصل بينهما مشاجرة بسبب يعني اختلاف في أمر من الأمور، سرعان ما اصطلح يعني. وطبعا القصة جاء ذكرها في صحيح البخاري أنه يعني اختلف في يعني أمر وارتفعت يعني أصواتهما وكذا، وكانت بينهما مغاضبة، ف يعني حاول أبو بكر رضي الله عنه أن يصالح عمر، فأبى عمر في بداية الأمر، رفض عمر المصالحة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يعني ندم عمر على ما حصل وكذا، وذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه يريد أن يعتذر إليه، فكان أبو بكر قد ذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، قال لقد بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فقالوا فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها، وتصالح يعني رضي الله عنهما، وقال كل منهما الآخر يعني غفر الله لك يا أخي وكذا. نعم، وواساني بنفسه وماله، قال بعثني الله إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صالح. قال وبين العباس وعلي، وقعت أيضا يعني خصومة بين العباس وعلي رضي الله عنهما، واختلف في أمر من الأمور. وكذلك أيضا معروف يعني ما وقع يعني من اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موقعة الجمل، وما حصل مثلا بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من جهة، وقبل ذلك اللي هو يعني في وقعة الجمل بين علي رضي الله عنه من جهة، وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم من جهة أخرى. فحصلت يعني بعض الاختلافات بين الصحابة رضي الله عنهم، وكان كل منهم يعني يريد الحق، يعني كل منهم يريد الحق ويتصور يعني أن الحق معه وأن الطرف الآخر يعني خالف الحق وكذا. فمثل هذه الخلافات أو الخصومات التي وقعت ليس فيها عداوة للولي من أجل ولايته، يعني من أجل دينه، ويعني ليس لأن المعادي له يعادي دين هذا الولي ويعادي تقواه ويعادي صلاحه، وإنما هو يعني يختلف معه في إما يعني بسبب اختلاف في اجتهاد فقهي، أو بسبب اختلاف في خصومة يعني دنيوية في أمر بينهم، اختلاف على مال، أو اختلاف بسبب كلمة مثلا قالها أحدهما في حق الآخر وحصل سوء تفاهم أو كذا أو نحو ذلك من الأمور. طيب، فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته وأعلمته أني سأحاربه. جاء في رواية أخرى للحديث من بدلا من من عادى لي وليا من آذى وليا، وبدلا من فقد آذنته بالحرب فقد استحل محاربتي. قالوا في رواية وهب بن منبه موقوفا قال الله من أهان ولي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة، وفي حديث معاذ فقد بارز الله بالمحاربة. فكلها يعني إيه روايات توضح المعنى المراد. طيب، هنا أيضا ما المقصود يعني بمحاربة الله تعالى للعبد؟ وأن المحاربة مفاعلة من الجانبين، يعني دائما هذا من مما يستفاد من علم الصرف، يعني دائما وزن إيه مفاعلة يأتي في شيء يحصل أو يقع من الجانبين. فهنا محاربة معناها أن العبد يحارب الله والله تعالى يحارب العبد. فكيف تقع المحاربة مع أن المخلوق في أسر الخالق؟ هو المخلوق هو يعني عبد للخالق، وهو في أسر الخالق، وفي يعني واقع تحت ملك الله تعالى وتحت مشيئته وإرادته. فالجواب أنه يعني المعنى أنه العبد قد حارب الله تعالى، يعني قد عاد الله تعالى وأغضب الله تعالى وكذا، والله تعالى حارب العبد. هذه صفة لله تعالى يعني نؤمن بها، يعني ومن لوازمها أن الله سبحانه وتعالى يعني سيعاقب هذا المعتدي وينتقم منه ويهلكه. فهذه كلها يعني من لوازم هذه الصفة التي هي لله تعالى. طيب، هنا يقول طيب من عادى يعني أولياء الله تعالى فالله تعالى يحاربهم. طيب، من أحب أولياء الله ونصر أولياء الله؟ فقال الجواب أنه يكرمهم الله تعالى ويواليهم ويتولاهم، يعني الذي ينصر أولياء الله تعالى ويحبهم ويتولاهم فبرضو الجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى يتولاهم، يعني يتولى من تولى أولياءه ويوالي من والى أولياءه ويحبهم الله تعالى ويكرمهم ويحسن إليهم. ومن عادى أولياء الله تعالى فإن الله تعالى يعاديهم ويحاربهم. يقول: وقد أجرى الله تعالى العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو. يعني من العادات التي أجراها الله تعالى، يعني من السنن الكونية، يعني أن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو. يعني أنت إذا يعني عاديت بينك وبين شخص يعني محاربة ومعاداة، فأعداء عدوك يحصل بينك وبينهم محالفات وكذا، لأنكما لكم هدف واحد وهو القضاء على هذا العدو، يعني فتقع يعني تحالفات يعني بينك وبين أشخاص، يعني أو بين مثلا دولة ودول أخرى يعني لا يربطها بها يعني أي صلة، غير أنهم اشتركوا في عداوة عدو واحد هو مصدر خطر يعني على الجميع، فيتحالفون ضده. فعدو العدو صديق، وصديق العدو عدو. يعني إذا كنت تعادي شخصا فأصدقاؤه ومعينوه ومناصروهم أعداؤك على سبيل التبع، لأنهم ينصرون عدوك عليك، ينصرون عدوك عليك. واضح؟ لذلك يعني العلماء يوصون يعني من آداب الصداقة والدلائل يعني على صدق الصداقة، أنك يعني لا تتقرب من أعداء صديقك. يعني إذا كنت صادقا في محبتك لشخص ومؤاخاتك له وصداقتك له، فلا تتقرب من أعدائه وتحب أعدائه، لأن هذا يعني يتنافى مع صدقك في صداقته. فإذا صرت تصادقه وتصادق أعدائه وتحبه وتحب أعدائه، معناه أن الصداقة يعني فيها خلل يعني، وليست محبة يعني خالصة أو تامة في هذه الحالة. قال: فعدو ولي الله عدو الله. فعدو ولي الله هو عدو لله تعالى، يعني من عادى أولياء الله أصبح عدوا لله، لأن هؤلاء هم أولياء الله تعالى، فالذي يعاديهم الله تعالى يعاديه، لأنهم أعداء أحبائه. الأولياء هم أحباء الله تعالى، فالذي يعاديهم هو عدو أحبابه، فالله تعالى يعاديهم. فمن عاداه كان كمن حاربه، ومن حاربه فكان كمن حارب الله. الذي يحارب أولياء الله كأنه حارب الله، والله تعالى يعني يدافع عن أوليائه فيحارب أعداءهم، وهكذا. طيب، تتمة الحديث، يقول سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هنا يعني تنبيه على أهمية الفرائض، وأنه ليس هناك يعني شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتقرب به العبد إلى الله من فعل الفرائض. وهذا يعني تنبيه لبعض الناس ممن يعني يتقربون ببعض النوافل على حساب الفرائض، وبعض الناس يعني يحصل عنده خلل في فهم الدين، خلل في فهم الدين، فيعني يضخم من بعض السنن أو بعض النوافل ويعظم من شأنها ومن حجمها حتى يترك بسببها بعض الفرائض أو يقع بسببها في بعض المحرمات أو يقع بسببها في بعض المحرمات. يعني فعلك لسنة من السنن إذا كان لا يمكن أن تطبق هذه السنة إلا بإيذاء مسلم، طيب إيذاء المسلم حرام واجتناب إيذاء المسلم واجب، فهو مقدم على هذه السنة. لذلك تجد الفقهاء مثلا يذكرون أن من سنن السجود مثلا في الصلاة، كما درسنا في الفقه، من سنن السجود المجافاة، أن الإنسان هو ساجد يجافي بين المرفقين والجنبين، يبعد مرفقيه عن جنبيه. طيب، إذا كنت مأموما والآن وأنت في الصف مأموم تريد أن تطبق هذه السنة وتجافي مرفقيك عن جنبيك، طيب والذي بجوارك يريد برضه أنه يجافي مرفقيه عن جنبه. طب أنت لا يمكن أن تفعل هذا إلا بإيذاء أخيك المسلم، أنك تضيق عليه وتضغط بمرفقك على بطنه أو على صدره وتسبب له الأذى والحرج، فلن تطبق هذه السنة إلا بوقوعك في محرم وهو إيذاء المسلم. فبالتالي هنا أيهما أحب إلى الله تعالى، أنك تأتي بالسنة ولا تأتي بالواجب الذي هو عدم إيذاء المسلمين؟ الإتيان بالواجب هنا هو المطلوب. فإذا الفهم الصحيح للدين يجعل الإنسان يعني يوازن بين الأمور. أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالمصالح كلها أو يجتنب الأضرار كلها، يعني أحيانا لا يمكن الإنسان، يعني الإنسان عنده رغبة أن يأتي بكل المصالح ويفعل كل السنن ويفعل كل، لكن أحيانا لا تستطيع ذلك. إذا فعلت سنة تركت فريضة أو وقعت في محرم أو كذا، ففي هذه الحالة يبقى إيه الواجب أولى. زي مثلا بر الوالدين وطاعة الزوج، يعني بر الوالدين هذا من الواجبات، وطاعة المرأة لزوجها من الواجبات. طيب لو المرأة تريد أن تصوم تطوعا، تريد تصوم تطوعا، لها رغبة أنها تصوم يوم الاثنين والخميس مثلا، وزوجها منعها من ذلك، قال لا تصوم يوم الاثنين والخميس، منعها من صوم يوم الاثنين والخميس. طيب هنا هي تريد أن تتقرب إلى الله تعالى، أيهما أحب إلى الله، أن تصوم يوم الاثنين ولا تطيع زوجها وتترك صيام يوم الاثنين؟ تطيع زوجها وتترك صيام يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني قال إيه، ولا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني الصيام النافلة إلا بإذنه، إلا إذا أذن لها، لأن صيامها هذا يعني وهو شاهد يعني وهو موجود في البلد سيجعلها مرهقة وتقصر يعني في بعض حقوقه الأخرى أو ببعض أعمال البيت المطلوبة وهكذا. إذن قيامها يعني بالواجب أحب إلى الله تعالى، إذا كانت هي فعلا تريد الأجر وتريد الثواب، يبقى هو الأجر والثواب في طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرها ألا تصوم في هذه الحالة. لكن طبعا إذا كان زوجها غائبا، إذا كان زوجها غائبا، هو غائب عن البلد مثلا ومسافر في ذلك اليوم، ويقول لها لا تصوم يوم الاثنين، يبقى هذا تحكم كذا بدون معنى، فهنا لا يطاع في هذا. إذا هي لها رغبة أنها تصوم يوم الاثنين ولن يترتب على صيامها أي إضرار به، لأنه أصلا غير موجود في البلد ولا في أي تقصير سيلحقه، فهنا يعني هذا من التعسف المرفوض. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تصوم يعني تطوعا وزوجها شاهد، لكن إذا كان غائبا ومنعها من الصيام كده تحكما بدون يعني مصلحة تعود عليه من عدم الصيام، فهنا لا يطاع في هذا، لأنه إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. كذلك نفس الشيء في بر الوالدين، الوالدان إذا يعني أمر ابنهما بترك شيء من المستحبات أو أمر ابنهما بفعل شيء من المكروهات، هنا يعني طبعا على حسب الايه برضو ننظر الى الغرض من هذا الامر، هل هو يعني امر تعسفي كذا بدون يعني مصلحة لهم في هذا، ولا امر يعني لهم مصلحة يعني تتطلب عدم فعل هذا المستحب، لان هذا المستحب يعني يشغل الابن عن القيام بشيء من حقوق الوالدين او كذا. فإذا كان يعني الوالدان لهما يعني حاجة ومصلحة تتطلب ترك بعض المستحبات وكذا، وطلبوا من الابن يعني ترك هذا المستحب، فهنا بر الوالدين أحب إلى الله تعالى، لأن بر الوالدين هذا من الفرائض ويكون أولى من هذه المستحبات وهكذا. يعني دايما يعني الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. يذكر العلماء أيضا يعني مثلا مثالا يعني من يقوم الليل وهو يعلم من نفسه مثلا يقوم الليل كله أو معظمه أو كذا، ويعلم من نفسه أنه إذا صلى مثلا معظم الليل لن يقوم لصلاة الفجر حتى تطلع الشمس وتضيع منه صلاة الفجر إذا قام الليل كله. يبقى هنا صلاة الفجر في وقتها الفريضة أحب إلى الله تعالى، أحسن أنك تقوم الليل كله وبعدين تضيع صلاة الفجر، لا، صلاة الفجر أحب إلى الله تعالى، وتقوم من الليل بالقدر الذي لا يؤدي إلى تضييع الصلوات المفروضة وهكذا. طبعا من باب أولى الانشغال بشيء من إذا كانت المستحبات إذا شغلت عن الواجبات يبقى تترك المستحبات، طبعا من باب أولى أن المباحات والمكروهات والمحرمات أنها إذا شغلت عن الواجبات طبعا هذا من باب أولى أنها تترك وهكذا يعني. فيقول سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قال يدخل في تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية مما افترضت عليه. يقول الشارح هذا يشمل إيه؟ فروض الأعيان وفروض الكفايات. فروض الأعيان أن الفرض بمعنى الواجب عند جمهور الفقهاء، الفرض هو الواجب، الواجب اللي هو إيه؟ ما يساب فاعله ويأثم تاركه، أو ما طلب الشرع فعله على سبيل الحتم والإلزام. طيب الفروض أو الواجبات تنقسم إلى فروض عين وفروض كفاية. فروض العين هي التي يطالب بها كل شخص على حدة، كل شخص على حدة يطالب أن يقوم إيه؟ بفروض العينية. وأما فروض الكفايات فهي التي تخاطب بها الأمة، لا يخاطب بها الفرد على حدة، وإنما تخاطب بها الأمة الإسلامية، والمطلوب فيها أن يقوم بها البعض، أن يعني تخاطب الأمة يعني بحيث يجب على الأمة أن تفعل هذه الفروض الكفائية بحيث إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. طيب من ضمن الفروض الكفائية اللي هي إيه؟ طلب العلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي والأذان والإمامة والقضاء والإفتاء، وكل هذه من فروض الكفايات. يعني الأمة الإسلامية يجب أن يكون فيها طلاب علم يدرسون العلوم الشرعية ثم يعلمونها للناس، ويكون فيهم مجموعة يحفظون القرآن ويتعلمونه ويعلمون غيرهم، ويكون فيها عدد كافي من المفتين يفتون المسلمين ويبينون لهم الحلال والحرام، ومجموعة من القضاة يقضون بينهم عند الخصومات، ويكون فيها عدد من المؤذنين يؤذنون للصلوات، وأئمة يصلون بالناس. هذه كلها من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، لأن الله تعالى قال إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ماشي، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وبعد ذلك هؤلاء الطائفة يعني ينذرون أقوامهم إذا رجعوا إليهم كما هي في الآيات الكريمة. فلم يطلب الله تعالى من جميع المسلمين أن يتفقهوا في الدين، وإنما طائفة تنفر من المسلمين ليتفقهوا في الدين ويقوموا يعني بهذا الفرض الكفائي. فيقول يعني ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن أداء الفروض العينية والفروض الكفائية هذا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أيهما أحب إلى الله، الفرض العيني ولا الكفائي؟ أيهما أحب إلى الله تعالى؟ هنا العلماء اختلفوا في هذا. بعض العلماء مثل إمام الحرمين أبي المعالي الجويني وآخرون يعني فريق كبير من العلماء قالوا الفروض الكفائية أحب إلى الله تعالى من الفروض العينية. لماذا؟ حجتهم قالوا لأن صاحب الفرض الكفائي يرفع الإثم عن الأمة، فكأنه قد أحسن إلى الأمة كلها، فيناله يعني من الثواب بقدر يعني كل من أحسن إليه، وهو قد أحسن إلى أمة الإسلام، لأنه رفع الإثم عنهم، يعني لولاه لأثمت الأمة كلها، يعني لولا هؤلاء القلة الذين قاموا بهذا الفرض الكفائي، لولا قيام هؤلاء القلة بهذا الفرض الكفائي لأثمت الأمة كلها. طبعا الفروض الكفائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا، فقيام يعني ونصرة الدين يعني في جميع المجالات وكذا. فمن يعني القلة التي تقوم بهذا الفرض الكفائي يرفعون الاسم عن أمة الإسلام، فينالهم من الثواب بأجر يعني بقدر كل مسلم تسببوا في رفع الاسم عنه، فيكون هذا يعني زيادة في أجورهم، ولأن نفعهم يتعدى إلى الآخرين، لأنهم يعني يتعدى نفعهم إلى الآخرين. أما الفرض العيني فصاحبه ينفع نفسه ويرفع الاسم عن نفسه فقط، فثوابه بقدر يعني نفعه، ونفعه قاصر على نفسه، غاية ما فعل أنه رفع الاسم عن نفسه وأدى يعني العمل الذي رفع به الاسم عن نفسه، فيكون ثوابه أقل. هذه وجهة يعني. والوجهة الأخرى قالوا لا، يعني الفروض، الفريق الآخر قال الفروض العينية يعني أهم وأولى، لأنها يعني لا تسقط عن أحد، وكل فرد مطالب بها على حدة وكذا. وأما الفروض الكفايات يعني هي في حق كل إنسان، يعني هو الفرض الكفائي هو في حق الأمة واجب عليهم، لكن في حق كل إنسان على حدة هو مستحب في حقه، لأنه يمكن ألا يقوم به هو ويتولى غيره القيام به. فهو في يعني كل إنسان على حدة، إذا جينا قارنا هو قيامه بالفرض العيني هذا فرض عليه، وقيامه كشخص بالفرض الكفائي هذا في حقه هو مستحب، وإن كان هو في حق الأمة واجب. وما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب مما إليه، كما قال تعالى ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فهو الفرض الكفائي إذا نظر إليه الشخص يعني نظرة خاصة يعني فيما يتعلق به هو كشخصية، الفرض الكفائي في حقه يكون مستحبا، لأنه يمكن أن يتركه ويقوم به غيره. فبالتالي يكون الفرض العيني يعني أهم وأولى في هذه الحالة. على كل حال الفروض بصفة عامة سواء كانت فروضا عينية أو كفائية فهي أحب إلى الله تعالى من النوافل. فيستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله، يستفاد منه أن أداء الفرائض أحب إلى الله تعالى. فالفرض كالأصل والأس، والنفل كالفرع والبناء. الفرض كالأساس وكالأصل، والنوافل كفروع الشجرة، أو يعني الفرض كأنه أصل الشجرة والنوافل إيه فروعها، أو الأصل هو أساس البناء، الفرض هو أساس البناء، والنوافل هي إيه يعني ما ظهر وما ارتفع وعلى من البناء. فهذا الفرض هو الأساس الذي عليه يقوم البناء، بدونه لا يقوم. قال وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب بذلك أعظم العمل. والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة. يعني الذي يؤدي الفرض ويؤديه خوفا من عقاب الله تعالى على تركه، وفي نفس الوقت طلبا لثوابه، لكن النفل فيه طلب الثواب فقط وليس فيه خوف للعقاب. فيقول يعني لذلك هنا لما ذكر المتقرب بالنوافل ذكرت معه المحبة، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن الدافع لفعل النوافل ليس الخوف وإنما هو المحبة، لأنه لا خوف على تارك النوافل. إذا تركت النافلة ليس هناك عقاب، فالذي دفع إلى فعل النافلة هو يعني محبتك لله تعالى وطلبك لثواب الله. فلذلك كوفئ فاعل النوافل بأن قال الله تعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كوفئ بأنه يحصل له ما أراد ويحصل بها على محبة الله تعالى له. لكن طبعا هذا لا يعني أن النفل يعني أفضل من الفرض، بل كما ذكرنا الفرض هو الأساس وهو الأصل وهو أحب الأعمال إلى الله تعالى. ويعني جاء عن علي رضي الله عنه، أنه قال: لا يقبل الله من عبد نفلا حتى يؤدي الفرائض. لا يقبل الله من عبد نفلا حتى يؤدي الفرائض، يعني النوافل غير مقبولة إذا تركت الفرائض أو أهملت الفرائض. لكن طبعا قالوا يعني ليس على بالمعنى الفقهي يعني لعدم القبول، ليس القصد يعني أنها باطلة أو مردودة، لكن يعني القصد أن الفرائض يعني هي الأساس، وأنك إذا كنت تريد التقرب إلى الله تعالى فأولى ما تتقرب به إليه هو أن تؤدي الفرائض، ثم بعد ذلك يعني تتنفل بما تستطيع يعني بعد ذلك، يكون هذا على سبيل الزيادة. وهذه قاعدة يعني التي ذكرت في الحديث، يعني قاعدة في جميع الأمور، يعني حتى في أمور الدنيا، يعني الإنسان إذا كلف بعمل أو عين في وظيفة أو كذا فيطالب بأشياء، هي الأشياء الأساسية التي يعني فرضت عليه بموجب يعني عقد العمل أو الاتفاق الذي بينه وبين أصحاب العمل، فهم طلبوا منه أشياء لأن هذه الأشياء التي طلبوها منه هي يعني أهم الأمور بالنسبة لهم. فإذا جاء الموظف وترك هذه الأشياء التي فرضت عليه وبدأ ينشغل عنها بأشياء أخرى قد يكون فيها فائدة ويكون فيها يعني نفع لأصحاب العمل أو كذا، لكن ليست هي الأمور الأساسية التي يقوم بها العمل، وبدونها يعني يحصل خلل في الوظيفة وكذا، فبالتالي لا يقبل يعني من أحد أنه يترك الأشياء الأساسية التي لا بد منها ويجي ينشغل عنها بأشياء أخرى كمالية، يعني وإن كان فيها فائدة وفيها نفع لكن ليست هي الأساس. يعني فطبعا لله تعالى المثل الأعلى، يعني القصد أن الله تعالى فرض على العبد يعني فرائض لا بد منها لإصلاح العبد. الله تعالى غني عن العالمين وعن عبادته، لكن هذه الفرائض يعني هي الأساس الذي لا بد منه لإصلاح العبد وليبنى عليها بعد ذلك بقية الأعمال ويكمل الدين بعد ذلك. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، ولا زال الحديث بقية إن شاء الله في درس قادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.